إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول صاحبي الذي خلقته بفكري كأنه شيء في عقلي، وخلقته بقلبي كأنه شيء في دمي، لقد أثرت علي في شأن الغيبة، وأتيت بالدواجر التي زجر بها الشرع الذين يأكلون لحوم الناس ميتة، وأتيت في الوقت عينه بما حض عليه الشرع من ذب المسلم عن أعراض المسلمين، وما أعد الله رب العالمين في الجنة لمن أتى بذلك، غير أني أجد في نفسي يقول غير أني أجد في نفسي أني لا أزداد على الترهيب إلا ولوغا في الغيبة ونهشا في أعراض المسلمين، ولا أزداد على الترغيب إلا بعدا عن الدفع عن أعراض المسلمين، فهل عندك طب لذلك؟ وهل له من دواء؟ وهل هذا الداء مما يمكن أن يحسم؟ وأي شر لا يحسم إذا لم يحسم مثل هذا الداء؟ فقلت عافاك الله، إن الذي جئت به من صفة لا يعدو ولا يزيد على صفات المنافقين شيئا، فإن الذي لا يزداد على الترهيب إلا وقوعا في الإثم، والذي لا يزداد على الترغيب إلا بعدا عن الخير، ليس إلا منافقا خالصا. ولكنك جئتني اليوم بأمر عظيم ومعركة حقيقية، ولست اليوم كما عهدتك آنفا ورزتك سالفا رجلا تعترف في غير معترك، وتنشئ حربا في غير حومة قتال. ولعلك على ذكر من شان أبي حياة النميري صاحب السيف الخشبي لعاب المنية، فإن كنت على ذكر منه فبها ونعمة عين، وإن لم تكن فقد روت كتب الأدب أن مجنونا من عقلاء المجانين، وقد تعجب من وصفهم مجنونا بأنه من عقلاء المجانين، غير أن الطب النفسي في دراساته الحديثة يقرر أنه لا يمكن أن يتعامل اليوم إنسان مع الناس وهو يظن أنهم عقلاء فيجدهم كذلك، بل الحق كما يقرر الطب النفسي الحديث في دراساته أن أكثر من تتعامل معهم إن هم في حقيقة الأمر إلا فارين من وراء أسوار البيمار الساف، وأن موقعهم الحقيقي ليس في دنيا الناس، يذهبون ويجيئون ويغدون ويروحون بين العقلاء من الأناسي، وإنما موقعهم حقا أن يحموا في مكان لا تصل فيه شرورهم إلى خلق الله رب العالمين. روت كتب الأدب أن مجنونا من عقلاء المجانين قد اتخذ له عصا جعل في رأسها كرة لف على الكرة خرقة حتى لا تؤذي أحدا من المسلمين، فكان إذا أحرده الصبيان أوى إلى دكان خياط هو له صاحب ورفيق. وفي يوم من الأيام أحرده الصبيان يرجمونه تارة بالقول وتارات بالحجارة، فأحردوه حتى ألجأوه إلى دكان صاحبه، فدخل ثم جلس رويدا ثم انتفض فقال الآن حمي الوطيف، ما ترى في هذا الذي أنا فيه عافاك الله؟ ألا ترى لي أن أخرج إليهم الآن فأؤدبهم؟ قال شأنك. فخرج وأخذ يشد عليهم بعصاه والصبيان أمامه يجرون يقول أشد على الكتيبة لا أبالي، أحثي فيها ألقى أم حياتي؟ فإذا ما أدرك صبيا استلقى الصبي على الأرض وأبدى عورته، فإذا ما نظر المجنون إلى عورة الصبي غض بصره وعصاه وأعرض عنه قائلا إن عورة المؤمن حما، ولولا ذلك لعلى سيف أبي الحسن هامة بن العاص في يوم صفين. ثم تولى عنه ذاهبا وقد كف عنه أذاه يقول وقد شهر عصاه. في هذا الموقف الذي يضحك الثكلى في رجل مجنون ممرور يأخذ عصا في رأسها كرة على الكرة خرق ملفوفة، ثم يقول أنا الرجل الضرب الذي تعرفونني، خشاش كرأس الحية المتوقئ. فإذا ما فر الصبيان من وجهه عاد إلى دكان صاحبه الخياط وألقى عصاه واستلقى مفكك الأعضاء متهافك البنيان، وقد ذهب كل عضو منه ناحية، وأقبل على صاحبه يقول وألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياد المسافر. هذه معركة كما ترى في غير معترك، وهذا رجل ضرب خشاش كرأس الحية المتوقد، وسيفه كما ترى وعدته الحربية ما علمت. قلت لصاحبي لست كمجنون البصرة ولست كأبي حياة النميري، وإنما جئتني اليوم بآفة من آفات القلوب، يسمع المرء المسلم الذي هو محسوب في جملة المسلمين، محسوب على محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محسوب على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أسيء إليه فقد أسيء إلى مسلم، وإذا أساء هو فقد أساء الإسلام إلى العالمين، كما يشوه المشوهون وجه الإسلام الحنيف في هذه الأيام. قلت لقد جئتني اليوم بآفة من آفات القلوب، إذ يسمع المسلم المحسوب على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم زواجر القرآن والسنة، فلا يزداد على ذلك إلا توغلا في الإثم، وإلا ولوغا في الباطل، وإلا إمعانا في الضلال، ولا يزداد على الترغيب في الخير إلا نفورا من الخير، ولا يزداد على الحظ على الخير إلا بعدا عن الخير، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال يا صاحبي إن لك لسانا حديدا وإنك لتقلبني عليه كما يقلب العصفور على السفول، أما والله إنك لتشويني به شيئا، مالي ولعقلاء المجانين. ومالي الممرور من مجانين البصرة، ومالي ولأبي حياة النميري، إنما أقص عليك واقعا وأسرد عليك أمرا أنا واقع فيه متورط به، وأبحث عن داء لهذا الدواء لدواء لهذا الداء، فإن كان عندك فبها ونعمة عين، وإلا فكف عني أذى. قلت يا صاحبي، إن العلماء رحمة الله عليهم قسموا الناس على حسب الهدى والضلال أقساما، وأنا أقص عليك تقسيم العلماء وأنت تضع نفسك حيث أنت، فإذا ما وضعت نفسك حيث أنت من الهدى والضلال على حسب التقسيم، فقد عرفت إن شاء الله رب العالمين دواء دائك بإذن الله الواحد الأحد. قال: وما أقسام الناس على حسب الهدى والضلال؟ قلت: منهم من عرف الحق حقا ورزق اتباعه، ومنهم من عرف الحق حقا ولم يرزق اتباعه، ومنهم من عرف الحق باطلا، ومنهم من عرف الباطل باطلا ورزق اجتنابه، ومنهم من عرف الباطل باطلا ولم يرزق اجتنابه، ومنهم من عرف الباطل حقا، ومنهم من لم يعرف حقا ولا باطلا، ففي أي هذه الأقسام أنت؟ قال: لعلي في القسم الثاني، أعرف الحق حقا ولكني لم أرزق اتباعه. قلت: إن الهدى الحق، وأن تعرف الحق وأن تريده، هدى الله رب العالمين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس معرفة الحق فقط، وليس جهل الحق من باب أولى، وإنما أن تعرف الحق وأن تريده وأن تؤثره على كل شيء. فإذا ما أردت الحق وأردته وآثرته على كل شيء، فقد اهتديت بهدى الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما القسم الثاني فعلى قسمين: أن تعرف الحق وترى الحق حقا ثم لم ترزق بعد اتباعه، فأنت في عدم اتباعك للحق واحد من رجلين: إما أن تعرف الحق حقا وترى الحق حقا ثم لا تتبع هذا الحق الذي رأيته حقا عن هوى فهذا قسم، أو عن عجز وتقصير فهذا قسم، ففي أي القسمين أنت؟ قال: ما أحسبني إلا في القسم الثاني، أنا ممن عرف الحق حقا ثم قعدت به شقوته عن أن يتبع الحق لعجز فيه ولعلة باطنة في باطنه، أما أن أرد الحق من أجل الهوى فمعاذ الله أن أكون. قلت: إن القسم الثاني، كان الشافعي رحمة الله عليه ممن ضرب لنا فيه مثالا، لأن من عرف الحق حقا ورأى الحق حقا ثم لم يرزق اتباعه عن عجز فيه، فهو والذي عرف الحق حقا واتبعه ورزق اتباعه سواء، حذو القدة بالقدة. الشافعي رحمة الله عليه كان ممرضا من داء به، من بواسير ألمت به، فكان إذا ركب دابته امتلأ خفه من دماه رحمة الله عليه ورضوانه، فكان من ضعفه لا يستطيع أن ينتف الإبط كما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في خصال الفطرة التي حددها في الحديث الصحيح عنه، ونتف الإبط، فكان الشافعي لا يقوى عليه، فكان يحلق الإبط ثم يقول: اللهم إني أعلم أن السنة النتف ولكني لا أقوى عليه. فالشافعي رحمة الله عليه رأى الحق حقا ولم يرزق اتباعه لعلة واقعة بعجز في الشافعي رحمة الله عليه، فهو الذي فعل السنة في الأجر سواء رحمة الله عليه. أما أنت يا صاحبي فترى الحق حقا ثم لا ترزق اتباعه لهوى بك، أما أن يكون شأنك شأن الشافعي من أنك ترى الحق حقا في مثل هذه المسألة ثم لا ترزق اتباعه لعجز بك، وأما الشافعي ففي جملة أمره كان يرى الحق حقا وقد رزق اتباعه رضوان الله عليه وعلى الأئمة الصالحين أجمعين. أما أن يكون شأنك شأن الشافعي فأمر عندي فيه نظر، لأن هذا إنما يكون في الأمر اليسير من أمر الدين، أما في الأمور العظيمة أن يقول لك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الذي يستطيل في أعراض المسلمين مثله كمثل من أتى بأعلى باب من أبواب الربا 72، ثم إن أدنى باب من أبواب الربا مثل أن ينكح الرجل أمه في الإسلام، وتأتي أنت بأعظم أبواب الربا التي أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه في الإسلام، ثم تستطيل في أعراض المسلمين، ثم تقول إني عرفت الحق حقا ورأيت الحق حقا ولم أرزق اتباعه لعجز به، وما العجز الذي به؟ إن أقواما من المسلمين يدعون إلى الله رب العالمين في هذا الزمان يريدون أن يحكموا الدنيا بالإسلام ولا يحكمون الإسلام في أنفسهم، أحدهم لا يستطيع أن يحكم هواه، أحدهم لا يستطيع أن يحكم لسانه ويريد أن يحكم الدنيا، وهو أمر في الغرابة مغرق وعجيب. أنت تريد أن تحكم الدنيا ولا تستطيع أن تحكم نفسك، أتزعم أن يطيعك قلب سودة وتزعم أن قلبك قد أطاك؟ أتطمع أن يطيعك قلب سودة وتزعم أن قلبك قد أطاك؟ إذا كان قلبك أنت يعطيك فبالله عليك كيف يطيعك قلبها هي؟ إنه أمر لعجيب. إن كثيرا من المسلمين إنما يرون الحق حقا ولا يرزقون اتباعه لهوى في أنفسهم وأثرة وشح بذوات قلوبهم تصرفهم عن أن يلتزموا أمر الله رب العالمين وأمر سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لقد أسلفت القول حول هذا المعنى ببيان أمرين عظيمين، فأما أولهما فأن تنظر إلى نصوص الكتاب والسنة على أنك أنت الذي تخاطب بنص الكتاب من الله رب العالمين وبنص السنة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تحدثت عن نية العمل ونية المعمول له، فبين لي هذا الأمر عافاك الله رب العالمين. قلت بها ونعمة عليك. أما أنك يأتيك النص من عند الله رب العالمين يأمرك بأن تكف لسانك عن أعراض المسلمين ثم لا تمتثل، فأنت لم تأخذ نص القرآن العظيم على أنك أنت المخاطب به، أنت فلان ابن فلان مخاطب من قبل الرحيم الرحمن باسمك ورسمك بذاتك بعينك، يأمرك الله رب العالمين بأن تكف عن الغيبة من فوق 7 أرقعة، الذي يأمرك ويوجه إليك الخطاب مباشرا منه إليك كأنما تخاطب لا من وراء حجاب وإنما كفاحا من غير حجاب، يأمرك الله رب العالمين بالنص الثابت العظيم أن تكف لسانك عن أعراض المسلمين. فإذا ما كنت واقفا بين يدي الله رب العالمين والأمر يتنزل عليك والأمر يأتيك مباشرا من عند الله رب العالمين، إذا ما أخذت القاعدة على وجهها وتعاملت مع نصوص الكتاب العظيم على أن المخاطب بها هو أنت وعلى أن المأمور بها هو أنت وأن الذي يخاطبك في الحقيقة هو الله رب العالمين موجها الخطاب إليك أنت بعينك يقول لك يا فلان لا تغتب إخوانك من المسلمين، فبالله عليك أيكون بقلبك ذرة من إيمان؟ ذرة واحدة لا أزيد. يأتيك الخطاب من الله رب العالمين كفاحا من غير واسطة حجاب، آمرا إياك بعينك برسمك وشخصك، سائلا ربك تبارك وتعالى التوفيق والإلهام لما قد أمرك به، أيكون في قلبك ذرة من إيمان مع سؤالك الله رب العالمين أن يعينك ثم تتورط في مخالفة أمر الله رب العالمين؟ هذا لا يكون بحال. أيضا لو أنك واقف بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنص يأتيك منه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتكليف المباشر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيسعك وأنت المدعي بأنك به مؤمن وأنك إليه مخبت وأنك عليه مقبل، أيسعك وأنت تزعم ذلك أن تخالف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمرك به أو فيما نهاك عنه؟ لا يمكن أن يتصور الإنسان أن يكون في قلب العبد ذرة من إيمان ثم يأتيه النص من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يخالف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما نية العمل ونية المعمول له فالأمر فيها يسير، ذلك أنك تأتي الأمر من أمر الله رب العالمين، من العبادات أو من الاعتقادات أو من المعاملات أو من الأخلاق، أي ذلك كان، تأتي الأمر من أمر الله رب العالمين ومن أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنية لكي يصح لك العمل، لكي يكمل لك العمل، لكي يكون العمل له وجود قائم مقبول عند الله رب العالمين. هذه نية العمل في ذاته. وأما نية المعمول له فأن تنظر للذي أمرك بذلك كأنك واقف بين يديه، فإن كان النص من القرآن العظيم فأن تكون نية المعمول له كأنك واقف بين يدي الله رب العالمين تمتثل أمر الله رب العالمين، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم الآمر فكأنك قائم بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرك وينهاك. قال لعل في الأمر أسبابا تؤدي إلى الفشل، ما الذي يجعلنا نسمع الأذان ولا نجيب؟ وما الذي يجعلنا نسمع كلام الله رب العالمين يحضنا على الخير ونتورط في الشر ويحضنا على الإقبال على البر ولا نزداد من البر إلا نفورا؟ ما لنا نسمع كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا عن المنكر ويحذرنا من الشر ولا نزداد على المنكر إلا إقبالا ولا نزداد على الإثم إلا تورقا وتقحما واقتحاما؟ ما الذي يجعلنا كذلك؟ إن الأمر مداره على كلمة واحدة هي الإيمان. لو أنك نظرت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان لعلمت علم الذي أقول. رجل منهم في غزوة بدر رضي الله عنهم أجمعين، شاب من شباب الأنصار من إخوان بني سلمة يسمى معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، قال: قصبت قصب أبي جهل في بدر وكان كأنما في شجرة تشجره من رماح القوم يقولون لا يخلص إلى أبي الحكم، فجعلت همي همة، فإذا ما أمكنتني منه فرصة حملت عليه، فأمكنتني بقدر الله رب العالمين. قال: فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه فأطارتها كما يطير نصف النواة من تحت الرحى، وأقبل علي ولده أكرمة فضربني ضربة أطاحت بذراعي فتعلق بجلدة إلى جنبي، وظللت يومي كله أقاتل المشركين وذراعي معلق إلى جنبي بجلدة فيه. قال: فلما آذاني ذراعي وضحته تحت قدمي ثم حملت عليه فتمطيت بها ففصلته عن جسدي ثم حملت على المشركين في سبيل الله رب العالمين. كيف؟ ألا يحس ألما؟ ألا ينزف دما؟ أليس له أعصاب كبقية الخلق تحس الألم وتتلذذ منه وتجعل الألم غالبا على الطبع والطبيعة ذاهبا باللب، فيجعل المرأة ممن نعاصرهم اليوم يصيبه الشوكة فيتلوى على الأرض كأنما أصابته الدانة، يتلوى على الأرض كأنما تجمعت عليه الأفاعي أفاعي الدنيا جميعا تنهشه نهشة، وما أصابته إلا شوكة وما عفوت قدمه إلا بحجر لا يؤذي ولا يطيب. ما الذي يجعل هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل هذا المقدار؟ ضربه عكرمة بن أبي جهل فأطاح ذراعه إلا جلدة ظلت عالقة به فلم يفصله عن جسده، وظل ذراعه غير خاضع لقانون الحرج كافي، وإنما يروح ويجي، والرجل يقاتل المشركين في سبيل الله وإن دمه لنازف وإن ألمه لعظيم وإن ذراعه لا يروح ويجي، لعلك تتخيله الآن. ثم إنه لما آذاه وأمضى أفاق فراقه غير وانق وحمى على عليه حملة الرجل الضرب الخشاش كرأس الحية المتوقد، فجعل ذراعه تحت قدمه ثم تمطى ففصله ثم طرح في المشركين يفعل فيهم الأفاعي. بأي منطق يمكن أن يستقيم في العقل البشري مثل هذا الفعل إلا أن يكون آتيا من طاقة مدفونة تفجر بأمر الله رب العالمين من أعماق نفس مؤمنة بالله رب العالمين وحده. إنه الإيمان يا قوم. وأخرى إن مصعب بن عمير في الغزوة ذاتها مر بعد انتهائها على رجل قد أخذ بأخيه أبي عزيز بن عمير يشد وثاقه وأخذه أسيرا، فأقبل مصعب على الأنصاري فقال اشدد يديه يا أخي، يقول للأنصاري مشيرا إلى أخيه اشدد يديه يا أخي فإن أمه ذات مال فعسى أن تأتيك بفداء هذا الأسير. فأقبل عليه أخوه تقول هذه نصيحتك له بشأن يا أخي، فقال هو أخي دونك، كيف انفصلت عرى الدماء ثم جاءت العروة الوثقى كما بيّن الله رب العالمين في شأن ابن نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. يبين الله رب العالمين أن الصلة العظيمة في دين الله المعتبرة في شرع الله رب العالمين ليست صلة اللحم والدم، وإنما هي صلة الإيمان الصحيح بالله رب العالمين وبالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف تكون مثل هذه الأفعال صادرة من قلب كقلوبنا؟ كلا والله رب العالمين، لا يمكن أن تصدر مثل هذه الأفعال من مثل قلوبنا نحن، وإنما من قلوب صفت لله رب العالمين وأخلصت الأمر لله رب العالمين. فأخذ الله رب العالمين بأزمتها إليه وجعلها مستوية على سواء الصراط المستقيم المفضي إلى جنة الخلد ونعم القرار. وأخرى عجيبة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنبأ في حياته من تنبأ، فممن تنبأ وادعى النبوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاب اليمن الأسود العنسي، فادعى النبوة وكان مشعوذا زاحيا، فادعى النبوة وادعى أن الوحي يأتيه من الله رب العالمين كذب. ثم إنه جمع حوله من أغمار الناس ومن سفهائهم من جمع، ثم دعا رجلا من الصالحين أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره، لأنه قدم المدينة مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفى الله رب العالمين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرجل وعبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه وأرضاه جيء بأبي مسلم بين يدي الأسود العنسي فقال تشهد أن محمد رسول الله؟ فقال نعم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تشهد أني رسول الله؟ فقال لا أسمع. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. يكرر عليه ذلك مرات، في كل ذلك يقول محمد رسول الله وفي حقه هو يقول لا أسمع. فأمر بنار عظيمة فأججت، فلما اشتد عوارها واستعر جاء بأبي مسلم رحمة الله عليه ورضوانه وهو أنبر بالله عليه، أي نفس هذه وليس بنفس نبيه وليس بخليل الله إبراهيم؟ أي ثبات هذا؟ أي جبل خائم في صدره يتحرك منه أبو مسلم رحمة الله عليه وهو يلقى في النار وهو ينظر؟ وقد أججت واستعرت حتى إن الطائرة تحرق منها في أجواد السماوات، ثم يؤتى به فيلقى في النار، فكانت النار عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، وخرج منها سالما. فقال القوم للعنسي الكذاب إنك إن جامعت أي جعلت هذا الرجل معك في اليمن أفسد عليك أمرك، فليخرج من أرضك مهاجرا. فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل مسجد النبي بعد أن توفى الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقام يصلي ركعتين، فرمقه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقام إليه، فلما فرغ من الصلاة قال من أي الناس أنت؟ فقال أنا من اليمن. قال أنت الذي قد جئت من بلد الرجل الذي ألقاه الكذاب في النار، ما فعل الله به؟ فقال ذلك عبد الله بن ثوب قال نشدتك الله أأنت هو؟ قال أما إذ نشدتني فأنا هو يا عمر. فقام عمر يعتنقه ويبكي ويقول الحمد لله الذي أحياني حتى رأيت في أمة محمد من نجاه الله رب العالمين من النار كما نجى الخليل إبراهيم من النار. ثم أخذ بيده فجعله بينه وبين الصديق أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. بهذا الإيمان الثابت الصحيح تستطيع أن تأخذ النص من الكتاب فتلتزم به التزاما مباشرا كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون. أولم يأتك نبأهم عندما أنزل الله رب العالمين قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول أنس كنت ساقيا القوم في بيت أبي طلحة فكان الذي يدور بكؤوس الخمر على القوم ولم تكن قد حرمت التحريم النهائي بعد. ثم إن أنس رضي الله عنه وأرضاه سمع مناديا والقوم على خمرهم فقال أبو طلحة اسمع لنا هذا المنادي واستمع ما يقول. فذهب أنس رضي الله عنه فقال يا أبا طلحة إن الله رب العالمين قد حرم الخمر. وللخمر كما تعلم أو كما لا تعلم ثورة، فإذا ما استحكمت في النفس وإذا ما تغلغلت في الأعصاب كان الخروج من ربقتها ومن أسرها شديدا. وكم من أحوال أصابت أقواما بسبب المعاقرة للخمر نسأل الله السلامة والعافية. إذن فسلطانها غلاب على الطبيعة البشرية وعلى أعصاب مدمنها ومعاقرها، لا يستطيع أن يخلص منها خلوصا مباشرا من غير حيلة إلا بسبب واحد فقط هو الإيمان بالله رب العالمين، ذلك الذي تندك أمامه الجبال وتجف أمامه البحار وتخضر أمامه الصحراوات وتندك بسببه كل ما قد صنعه الباطل من حصون، وتندك بسببه القلاع التي يؤليها الباطل في أرجاء الأرض كلها. هو الإيمان وحده الذي يستطيع أن يرد العقاب إلى سواء السبيل، مع أن ردها عسير جدا إلا بقدر الله رب العالمين وحده. قال أبو طلحة لأنس إذن فأهرقها يا أنس. فأهرقها. يخرج القوم للصلاة وإنهم لا يخوضون في برك من الوحل مما أريك في شوارع المدينة من دنان الخمر، وأقلعوا عنها واجتنبوها لأمر الله رب العالمين، لأنهم يمتثلون الله رب العالمين وهم بين يديه وهم قائمون بين يدي ربهم تبارك وتعالى. يقول لهم يا أيها الذين آمنوا. إذن فالخطاب لهم لكل مؤمن بعينه، لكل مؤمن بشخصه، لكل مؤمن باسمه، لكل مؤمن برسمه، كأنما يقول لك يا فلان ابن فلان اقلع عن هذا الأمر. فما يكون من المؤمن إلا أن يقول سمعا وطاعة لله العلي الكبير، سمعا وطاعة للنبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يأتيك النص ثم لا يثمر عندك شيئا فهو النفاق، والأبعد مختوم على قلبه بختم النفاق وقلبه أغلف. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن ضعف الإيمان من الأمراض الخطيرة التي ألمت بكثير من المسلمين. وإنك لتقول سابقا إنك لا تعرف أحد، سابقا إنك لا تعرف أحدا على ظهر الأرض قد سلم المسلمون من لسانه وقد يكونون قد سلموا من يده، وأما من لسانه فلا. لا تستطيع أن تقول اليوم إنك تعرف أحدا قد سلم المسلمون من لسانه جملة وتفصيلا إلا من عصم الله رب العالمين. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. وأما الولوغ في أعراض المسلمين فأمر يمكن أن تحدث عنه ولا حرج، مع أن النصوص كما رأيت من الله رب العالمين ومن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشريع والتمثيل والتحذير من هذا الأمر الكبير ضافية كثيرة كثرة فائضة، لكي يرتدع كل قلب ليس به من الإيمان ما يعصمه من التورط في أعراض إخوانه من المسلمين. وليس الشأن كذلك مع الرجل الذي قد حاز في قلبه حقيقة الإيمان واليقين. ضعف الإيمان ومنشأ ذلك أن الإنسان لا يعرف الله رب العالمين معرفة حقيقية. قل في المسلمين اليوم من يعرف الله رب العالمين معرفة صحيحة، لأن الإنسان ينبغي عليه بدءا أن يعرف الله رب العالمين الذي يعبده لكي يستطيع أن يعبده عبادة صحيحة. ولكن وأسفا إن كثيرا من المسلمين اليوم يعبدون وهما ويعبدون شيئا لا يمكن أن يكون بحال هو الله الكامل الذي من صفاته ما تعلمون وتعلموه. إذن فالمعرفة الحقيقية بالله رب العالمين بأسمائه وصفاته هي التي تعصم القلب من أن يتورط في معصية الله رب العالمين. وأقسم قسما أنا فيه غير حانس ولا مضطر أن القلب لو عرف الله رب العالمين معرفة حقيقية واستشعر جلاله استشعارا صادقا، ولو أن القلب عرف الله رب العالمين بأسمائه وصفاته ما تورط في الإثم قط، لا يمكن أن يكون. لأن الإنسان إذا عرف الله رب العالمين باسمه تعالى البصير ثم علم أن الله رب العالمين يراه في كل حال وحين وحال، وأن الله رب العالمين مطلع عليه، وأن الإنسان في حال صحة عقله لا في حال جنونه يمكن أن يكون مستحييا من الخلق استحياء صحيحا، فلا يمكن أن يأتي بجريمة من الجرائم العظمى ولا الصغرى ولا الدنيا في محضر أحد من الناس، لأن الحياء يكفه ولأن الحياء يحجبه عن مواقعة هذا المنكر. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله كما يستحي أحدكم من الرجل الصالح من أهله، كما أنك تكف يدك عن الباطل وعن المنكر وعن الحرام في محضر الرجل الصالح كذلك ينبغي عليك أن تستحيي من الله رب العالمين. لو أنك عرفت الله رب العالمين باسمه البصير أنه يراك عندما تمد يدك إلى معاصي الله رب العالمين، وعندما تنقل رجلك إلى معاصي الله رب العالمين، وأنه يسمعك عندما تتلفظ بالكلمة العوراء مما يغضب الله رب العالمين ومما لا يرضي النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو عرفت الله رب العالمين بالحقيقة ما عصيت الله رب العالمين طرفة عين. إذن فإنما أتي القوم من عدم معرفتهم بالله رب العالمين، فحتم علينا أيها الناس أن نعرف الله رب العالمين معرفة صحيحة، وأن نعرف الله رب العالمين بأسمائه وصفاته حتى نكف الأيدي والجوارح والقلوب عن أن تتورط فيما يغضب الله رب العالمين. وأما الرجل الذي قد حدثتكم حديثه هذا الصاحب الذي يلح علينا الحين بعد الحين، فأنا الآن أوجهه إلى أمر واحد وموعدي معه في الجمعة القابلة إن شاء الله رب العالمين. هذا الأمر هو أن أطلب منك طلبا واحدا من الساعة، أريدك أن تدخل في معركة صحيحة مع قلبك ومع لسانك وهواك. أريدك أن تأتي في الجمعة القابلة إن شاء الله رب العالمين ببيان وتقرير عن حالتك، أو قد كتبت لسانك فلم تتناول به عرض أحد من الناس من ساعتنا هذه إلى مثلها في قابل إن شاء الله رب العالمين، أو قد تورطت في عدد من المسلمين نحشا لأعراضهم وأكلا لحلوحهم مما لا يحصيه ولا يعلم عددهإلا الله رب العالمين. إنما هي تجربة واحدة تستطيع بها أن تعرف أأنت من المسلمين الذين صح إسلامهم ومن المؤمنين الذين صح إيمانهم، أم من المنافقين الذين صح نفاقهم ومن المرائين الذين صح رياؤهم. تستطيع أن تضع نفسك في المكان الذي أنت له وفي الموضع الذي أنت فيه بالحقيقة في هذه الحياة. إن كنت وقد أتاك نبأ الله رب العالمين في كتابه العظيم بالأمر بكف اللسان عن أعراض المسلمين، وجاءك أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بكف اللسان عن أعراض المسلمين، إن كنت وقد سمعت أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت ممتثلا لأمر الله رب العالمين وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت من أهل الإيمان الصحيح، وإن كنت متورطا مع أمر الله إياك بكف لسانك عن أعراض المسلمين ومع أمر النبي إياك بكف اللسان عن أعراض المسلمين، إن كنت متورطا مع العلم بذلك في أعراض المسلمين فلست إلا منافقا خالصا، نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن الأمر جد لا عجل فيه، وإن الناس في الدنيا إنما هم أشباح يروحون ويجيئون في غير حياة حقيقية، لدليل قول الله رب العالمين وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إذن هم لا يعلمون فيظنون أنهم في حياة وليسوا في حياة، وإنما هم في تجربة حياة في شبه حياة في ظل حياة، وأما أن تكون أنت ها هنا في حياة فلست في حياة، لقول الله رب العالمين وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، بل بقول الكافرين نفسه يوم القيامة كما أخبر الله رب العالمين عنه عندما يقبل على نفسه معاتبا إياها يقول يا ليتني قدمت لحياتي والتي كان فيها ما هي أيضا لم تكن حياة، وإنما الحياة هي الحياة الأخرى التي أخبر الله رب العالمين أنها هي حق الحياة وهي عين الحياة وهي يقين الحياة، وأما هذا الوهم الذي تعيشون فيه من هذه الأيام التي تمر عليكم تروح وتجيء وأنتم تخبطون فيها ما بين رؤوس شاحنة ثم بعد حين تصبح وقد علاها المشيب، وما بين صدور منتصبة وأصلاب مرتفعة ثم بعد حين يصيبها العجز ويصيبها الانحناء، وما بين خطو فتي يصيبه الشيب فإذا هو متقارب كأنما يسعى حتيثا وهو كاره إلى قبره، ما بين ذلك وذلك إلا الوهم الذي أنتم فيه تحيون والذي أنتم فيه عائشون. فاتقوا الله عباد الله وارجعوا إلى الله رب العالمين وخذوا بحقيقة الإيمان واليقين، إذا جاءك أمر الله رب العالمين فذاك، وإذا جاءك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فشد عليه يديك، أما أن يأتيك النص من الله رب العالمين ثم تخالف وأن يأتيك النص من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا تتبع فأمر يفسره لك الإمام المطلبي الشافعي العظيم رحمة الله عليه فيقول. وقد جلس يوما يروي حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له رجل من عرض القوم يا أبا عبد الله تقول بهذا الحديث يعني تعمل بهذا الحديث الذي ترويه؟ فغضب الشافعي رحمه الله وانقلبت حماليق عينيه وقال يا هذا رأيت في عنقي الصليبة؟ رأيت على وقفي زنارة؟ رأيتني خارجا من كنيسة أقول بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعمل به؟ انظر إلى فقه هذا الإمام الكبير، يقول له تظنني غير مسلم؟ وعلامة هذا الظن الذي تظنه في هو قولك أنك تتهمني بأني أقول بحديث الرسول ولا أعمل به، والذي يقول بحديث الرسول ولا يعمل به عندي هو الخارج من الكنيسة والذي في عنقه الصليب والذي على وسطه الزنار، وأما المسلم فإذا ما جاءه قول الرسول فليس له إلا أن يقول سمعا وطاعة لأبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا جاءه أمر الله رب العالمين قال سمعا وطاعة لذي الجلال، سمعا وطاعة لله العلي الأعلى، سمعا وطاعة ولا كلام. عباد الله، علينا أن نفيق وعلينا أن ننتبه من هذه الغفلة، وعلينا أن نكف ألسنتنا عن النهش في أعراض المسلمين، وعلينا أن نلتزم بقول الله رب العالمين وقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإلا فانتظروا عباد الله ما ينتظر القوم المكذبون أمر الله رب العالمين وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من القلق ومن الجوائح والفتن، كما قال عمر رضي الله عنه لما زلزلت المدينة في يوم من الأيام فوضع يده عليها فسكنت رضي الله عنه وأرضاه، ثم أقبل على إخوانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: والله ما هذا إلا بحدث أحدثتموه، ووالله لئن رجفت مرة أخرى وأنا حي لا أساكنكم فيها أبدا، رضي الله عنه وأرضاه. وتذكروا عباد الله قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: للقلب أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانا. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما سمي القلب إلا من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة بأصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. لذلك يقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحن بآمنين على أحد بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يتقلب كالقدر إذا ما استجمعت غليانا. ولذلك أقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان في عامة حلفه وقسمه يقول صلى الله عليه وسلم: لا مقلب القلوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان الأمر كذلك عباد الله فاحذروا مكر الله رب العالمين، والزموا الجادة، ولا يطمئنن أحد منكم إلا إذا مات وفاضت روحه وعلم علم مقره ومستقره، فعند ذلك يأتي الأمن والأمان. وأما قبل ذلك فلا. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. عباد الله توبوا إلى الله رب العالمين وارجعوا إليه واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إليه يتوب عليكم، إنه ولي ذلك وهو الولي الحميد. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم ثبت قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا، اللهم ارزقنا الإيمان، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا العافية، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم الحقنا بالصالحين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم ارزقنا المحبة في السماء والقبول في الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد آبائنا، واهدنا واهد أمهاتنا، وارحمنا وارحم آبائنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا، واهدنا واهد نساءنا، واهدنا واهد أبنائنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا واهد إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك أنت الرجاء. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقم الصلاة.